إخواني وأخواتي، هذه الأعمار تطوى والأيام تنقضي، العمر قصير والأجل قريب، ولا يدري ابن آدم متى يأتيه الموت. والله عز وجل حث عباده على التوبة قبل حلول الأجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال ربكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلنا ذاك الرجل المقصر، كلنا ذاك الرجل المذنب، فلماذا نؤجل التوبة؟ كم سنعيش؟ 50 60 70، ثم ماذا؟ ثم موت، ثم قبر، ثم حساب، ثم جنة أو نار. الله أعطانا من الصحة والعافية، أعطانا من الأموال والخيرات والأبناء والبنات والبيوت والوظائف والنعم كثيرة، اللهم لك الحمد. فلماذا خيرات ربنا إلينا نازلة وشرنا إليه صاعد؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إخواني وأحبابي، النار تنتظر العصاة، النار تنتظر المصرين على الذنوب، وكلنا ذاك الإنسان المقصر. فلماذا نبارز الله بالمعاصي؟ يا من أخرت الصلاة عد إلى ربك، يا من عققت والديك ارجع إلى مولاك، يا من أكلت الربا تب إلى الله، يا من نظرت إلى الحرام ارجع إلى باريك، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من هذا الرجل الذي يفعل الآثام، الذي يبارز الله بالمعاصي؟ والله عز وجل يفرح بتوبتنا وأوبتنا وعودتنا. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حتى يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فيئس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. قد يئس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبتنا، الله يفرح بعودتنا، ولا يزيد ذاك في ملكه. أي والله، لذلك يا أحبابي ويا إخواني، لابد أن نتوب نعود. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والله يا أحبابي يا أخواني، لازلت أذكر هذا الشاب الذي فرط عندنا في المنطقة الشرقية، مشاكل مع زوجته، مشاكل مع والده، يناصح من قبل إمام المسجد، يسافر إلى بعض الدول المجاورة، اشرب الخمر وهو على الحال، حتى عاد إحدى الليالي ليلا من تلك البلاد، وفي طريقه حصل له حادث. وجدوا جوازه والأرقام، اتصلوا على أهله، ذهبوا إلى المستشفى، للأسف فارق الحياة. وكان في دمه المسكر الخمر، يعني يبعث يوم القيامة. الله الله على الخاتمة السيئة. والله نحزن عندما نسمع مثل تلك الأخبار والقصص. ماذا نقول لأبنائهم؟ ماذا يقولون؟ يا أمنا، أين والدنا؟ كيف مات؟ لماذا مات؟ كيف سيكون حال الأبناء؟ كيف سيكون حال الزوجة؟ لذلك يا إخواني، مهما أذنبنا، مهما فعلنا، إذا عدنا إلى الله قبلنا. يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وردنا إليك رد جميل.